وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أفلا تذكرون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءً يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا